أيام مضت على تسريح عناصر الدورة 102 من قوات الجيش العربي السوري التي قارعت الإرهاب على امتداد ساحات الوطن لأكثر من 8 سنوات، حتى بدأ هؤلاء الشباب بمراجعة الجهات العامة مطالبين بتعيينهم فيها إما بعقود سنوية أو بأي صيغة أخرى تراها مناسبة. اليوم وردتنا عدة مطالب تحمل هموم شبابنا الذين كانوا على خطوط النار خدمة للوطن ولسوريا. دعونا نسمع سوية ونعود للتواصل مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس. يعطيكم العافية، أنا اسمي محمد، خريج إعلام جامعة دمشق من مسرحية الدورة 102. وطبعا هيدي الدورة صارت غنية عن التعريف ومعروفة من قبل الجميع. نحن كانت خدمتنا الإلزامية هي عبارة عن سنة ونص، ولكن اضطرنا الواجب الوطني والأزمة اللي حصلت ببلدنا أنه نضل لحوالي 9 سنوات بخدمة وطننا الغالي. طبعا ونحن شو ما قدمنا له الوطن فهو نحن منضل مقصرين، وهذا واجبنا. في أثناء خدمتنا الإلزامية والاحتفاظ اجت اوامر باستمارات لتعبئه شواغر وظيفي بضمن المحصل العلمي، بالاضافه لاماء للمكان يلي برغب فيه العسكري بالتوظيف ضمن محافظته او غير محافظه. هون كان امل كتير كبير لنا، وكتير فرحنا انه يعني انه يكون ناطرنا بعد 9 سنوات، او ما نعرف ان كنا قد ايه الخدمه كانت، فعم نحكي عن 9 سنوات لانه هلا انحصرت. انبسطنا كتير، وكان هذا دافع كتير لأنه لما نحن بنطلع من الجيش رح نلاقي فرصة عمل نعيش من وراها، لأنه هالفترة الطويلة يلي هي 8 سنوات وشهر وشوي بالضبط، يعني فترة طويلة أخذت من أعمارنا. وطبعا هذا واجبنا، ولكن بالنسبة للتحصيل المادي فهي كانت عسرة لشاب في بداية عمره. فكان موضوع التوظيف شيء أمل كتير كبير، وكتير نحن فرحنا لهالسبب هذا لهالشي هذا. تسرحنا ما تبقى منا، تسرح بخير وسلامة ورجعنا. طبعا وأغلب المتسرحين ما في واحد منهم، أنا واحد منهم، إلا في جسمه إصابات سواء كانت بليغة أو طفيفة، ولكن في إصابات، يعني ما في واحد منا إلا تعرض للموت. وبرجع أنا بنوه على شغلة إنه هاد واجبنا، وشو ما قدمنا نحن مقصرين، يعني نحن أدينا واجبنا. نحن رسالتنا عبر إذاعة أمواج نطلب من الجهات المعنية تنظر بوضع مسرحي الدورة 102 وتعيينهم بوظائف على حسب المؤهل العلمي يلي هني حاصلين عليه. وشكرا كتير كتير. أنا أحد عناصر الدورة 102 اللي تسرحت مؤخرا، يلي كفينا تقريبا مع خدمة إلزامية واحتياطية 8 سنوات ونصف تقريبا. أنا خريج معهد صحي فرع تخدير. الإصابات بالجيش الحمد لله معظمها إصابات طفيفة. تم تعييننا عام 2011 ببرنامج تشغيل الشباب 5 سنوات عن طريق مسابقة نجحنا فيها وتعيننا وصلنا عند المباشرة. فلما تسرحنا راجعنا مديرية الصحة، طبعا كان في تجاوب كبير من الدكتور أحمد عمار مدير الصحة والأستاذ علي كتوم بشكل كبير، طبعا ساعدونا بشكل كبير في العودة على الوظيفة. لكن بيبقى عنا أنه المشكلة الأولى أنه هالسنوات اللي مضيناها بالجيش وعساس محسوبة من الخدمة، هي كيف بدنا نضمها للخدمة بالوظيفة لاحقا. بالإضافة أنه اللي تعينوا معنا هن تثبتوا من حوالي 2016، بينما نحن العساكر يلي المفروض نحن تمشي أوراقنا بدون ما نراجع أصلا. تم يعني مو موجود شيء يذكرنا نهائيا فيها، وهلا ما نتعين كأنه جداد بالوظيفة. طبعا مشكورة مديرية الصحة جدا، يعني قدمت كل ما في وسعها. كل الشكر للأنسي مها اللي تواصلت معنا عشان نوصل صوتنا، بالإضافة كل الشكر لإذاعة أمواج. نطلب منا ومن القائمين عليها الاهتمام والإضاءة على موضوع الاحتياطيين والاحتفاظ العساكر بشكل عام، تأمين فرص عمل يلي ما أنا موظف منهم، بالإضافة لتسهيل معاملات ضمن الدولي يلي منعاني من هالمشكلة كتير، والروتين ضمن الدوائر الدولي قاتل وخصوصي بالنسبة للعسكري. وشكرا. مستمعينا، هيدي سمعنا عينة من شبابنا، بدنا نقول لهم ألف الحمد لله على سلامتكم والله يحميكم يا رب. تواصلنا وموجودة معنا عبر الهاتف مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة عفراء أحمد، موجودة معنا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك وأوقات مستمعينا الكرام. كلك ذوق. يمكن سمعتي معنا يعني هن عينة من الشباب أيضا. أكيد. في أحدهم تواصل معي وعم يخبرنا، وسيم عم يخبرنا أنه أنا أيضا تقدمت بطلب شخصي لأحد المعنيين من أجل التوظيف ومن دون ما يكون في رد أي خبر، علما أنني من عناصر الدورة 102. وعم يقول مهم يكون البلد بخير وأنتم بألف خير. شكرا لك يا وسيم. عفرة، عينة من الشباب، خلينا نبلش مع محمد الشاب يلي خريج إعلام وعم ينظر عم يطلب النظر بوضعهم وتعيينهم بوظائف بتناسب شهاداتهم. نعم، بداية يعني كل كلمات التقدير والاحترام لهؤلاء الشباب، والف الحمد لله على سلامتهم. شباب الأبطال اللي قضوا سنوات عمرهم الفتي بخدمة البلد وأظهروا البطولة والبسالة، يعني نحن ممتنين لكل لحظة جمال وكل لحظة أمان عم نعيشها. فبالتالي كل الجهات معنية بتأمين مستقبل هؤلاء الشباب. يعني أنا خليني أحكي أنا من جزئيتي كشؤون، أنا جزئية في هذا المشهد الكلي، أتكلم عن كشؤون كحول استيعاب خريجي 102. نعم تماما. نحن كمديرية شؤون اجتماعي وعمل في طرطوس يعني تحركنا ربما منذ شهرين، يعني من لما سمعنا عن بوادر عن تصريح، وإجمالا يعني هو واجبنا. نسقنا مع مرصد سوق العمل لإعداد شراكات وتفاهمات مع القطاع الخاص لتنشيط سوق العمل لاستقطاب هؤلاء. طبعا دعيني أعرف قليلا مرصد سوق العمل. مرصد سوق العمل طبعا هو تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هو عبارة عن أداة لدى الحكومة السورية لفهم سوق العمل بدلائل تربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجات السوق. في كان عندنا بالوزارة كان أطلقت حزم استهدافي، بعدها تطبيق بترتوس، وبعدها طبعا تطبيق القيد يعني الأيام القريب إن شاء الله. يعني الشباب السوري خلي دائما يكون عنده هالفتحة الأمل، هالرؤية الجميلة لقادم الأيام، لأنه أكيد هذا اللي قدم نحن أكيد ما رح نحمله غير الخير، والأيام بتكون يعني حامله كثير، يعني ما يستحق هو طبعا أكيد. طبعا الحزم الاستهدافي اللي أطلقتها الوزارة كان في منا دعم للحزم مشاريع صغيرة، مشاريع متناهية الصغار، كان فيها حزم ستطبق قريبا في طرطوس. هيدي بطرطوس احنا ربما جديدة علينا، انه والله عم ننسق وعم نوقع شراكات كرمال ان تبقى حزم استهدافي لتأهيل الأبطال اللي قضوا سنوات عمرهم، ممكن منهم صابتوا إصابات، صار عندهم إعاقات بتسنين عن أداء عملهم. فعنا حزم لتأهيل هؤلاء الأبطال موائمة قدراتهم ليبقوا أكثر فاعلية بسوق العمل. طبعا نحن عندما تكلمنا نكفي فقط عن دورات وتأهيل، إنما أيضا بخرطهم بسوق العمل بتأمين وظائف حقيقية. عنا حزم أيضا للخريجين، لدعم الخريجين الجدد، عنا حزم قروض صغيرة ومشاريع صغيرة. هلا اليوم خليني أحكي شوي عن طرطوس تحديدا. نحن في مذكرة التفاهم اللي عملناها، اللي طبعا لسه صلنا شهرين وقيد التوقيع يعني قيد الإنجاز المذكرة مع الغرفة التجارة وصناعة طرطوس. طبعا رئيس الغرفة مشكور بتوجيه من السيد محافظ طرطوس للسيد المحافظ، اللي دائما هو بيتوجه للشرائح اللي عم تقدم، بيتوجه انه ضروري الدعم وضروري الوقوف بجانبها. نحن وقعنا غرفة مذكرة تفاهم بهدف ايجاد مناخ ملائم لسوق العمل الحقيقي، يعني توفير فرص عمل مناسبة للراغبين بما فيهم ذوي الشهداء، الجرحى، الاعاقات الحركية اللي طبعا اللي ما بتعيق إصابتهم الإنتاجية، واللي عنده إعاقة إحنا منشوف بما يتناسب مع إعاقته من خلال بحث الاحتياجات المطلوبة للمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص وتزويد أصحاب العمل الراغبين بتشغيل العمال. نحن هون نكون عم نشتغل على طرفين، من طرف نحن عم نساهم إيجاد الحلول لموضوع احتياجات المنشآت الصناعية، عم يدي نأمن يد عاملة، ومن طرف تاني أعطاء أصحاب المنشآت أيضا الخيارات. نحن كل منشأة رح يصير في تزويدنا باحتياجاته لسوق العمل بالكفاءات بالقدرات شو عنده والله طبعا عبر هالمذكرة هاي. نعم. نحن بنرشح له ضعف العدد. نعم يعني رح يكون في تسهيلات ورح يكون في دعم أكيد. ورح يكون في إمكانية تعاون مع القطاع الخاص أو المشترك وإمكانية تمكين وتدريب وأكيد القادم الأيام يعني خلي شبابنا يتأكدوا أنه إن شاء الله الأيام رح تحمل لهم كل الخير ونحن كوزارة معني بهؤلاء الشباب وكمحافظة أيضا يعني بتصور ما حدا رح يدخر جهد أبدا بسبيل تأمينها لا يعني لاقوا فرص عمل حقيقية تليق بما قدموه من تضحيات أكيد إن شاء الله. نعم والحالة أيضا الثانية اللي كان عم يقول عنده مشكلة بعد موضوع المباشرة هيدا وين بيراجع يعني نحن أنا موضوع ضبط الخدمة أتكلم الجزئية فيما التأمينات الاجتماعية يعني أحيانا في قصص ربما يعني هي واقع ليس الحلول وليس بالمتناول يد ببساطة تحتاج إلى تشريعات وإلى مراسيم وإلى يعني في أشياء ممكن وأشياء أنا ما فيني جاوب عن غيري ببساطة يعني يتوجه ممكن إحنا هذا الموضوع نتوجه للتأمينات الاجتماعية تماماً هو نحن بهم يعني موضوع تسهيل الإجراءات. أيضا في عنا يعني كان أحد الاستفسارات هو موضوع اقتراح بخصوص مكتب التشغيل يعني أن تحسب كل سنة خدمة بسنتين بمكتب التشغيل أو مكتب الدور يعني مثل ما هو اقتراح محق وجميل ونحن طبعا كمديرين ما فينا نجتهد من عنا هيدا بدها القضية أكبر من صوتنا وصوتكم ممكن يكون طرح ممكن يكون طرح أكيد بنتعاون كلنا سوا وكل الجهود بتتكاتف وإن شاء الله نقدر نوصل هالصوت وينتج عنه شيء إن شاء الله طلب محقه أنا معه حتى مو بس شباب اللي في شباب ما تسنت لهم فرصة أنه يسجلوا تماماً يعني تماماً غير المسجلين كمان في شباب ظروف العمل وظروف الحرب نسيتهم أنه والله في واقع مكتب تشغيل أنه أنا لازم نروح سجل صحيح تماماً فهؤلاء يفترض يأخذوا بعين الاعتبار وإن شاء الله رح نحن نعمل كل جهدنا يا ريت هذا المقترح يكون موجود على طاولتك وينرفع باجتماعات أكيد. الوزارة طبعاً شبابنا. أكيد ونحن شبابنا يكونوا على ثقة أنه أولادنا هني وأخوتنا وبعيوننا وأكيد ما رح ندخر أي جهد بسبيل أنه يلاقوا حالهم بشكل جميل بهالحياة ونحن نعوض لهم شيء عن اللي قدموه بسبيلنا. أكيد هناك توجه حقيقي ورغبة كبيرة لدى المعنيين بمساعدة وإيجاد الفرص اللازمة لتوظيف هؤلاء الشباب نود مساعدة وتسهيل الروتين تجاه التحاقهم بالوظائف الممكنة لأنهم بلا شك حملوا دمهم وقلوبهم طوال فترة خدمتهم. نحن بانتظار التوجيهات الوزارية من المعنيين لإنصافهم وإيجاد فرص العمل بالسرعة الممكنة وتخفيف أعباء الروتين لأنهم يستحقون أن منا الكثير وكل الاحترام. كلمة أخيرة إليك أستاذ عفراء. يعني الشباب اللي قدم أكيد الشباب السوري نرجع بأكيد الشباب السوري اللي قدم أغلى ما لديه يعني نحن كمجتمع سوري تعلمنا دائما نقدم ومناطرين مقابل بس تأكدوا هالشباب أن نحن بعيوننا يعني بالعيون وفي معقل عيون وإن شاء الله قادم أيام رح يثبت أنه كلامنا كلام فعل وليس مجرد أقوال يا رب يا رب انتظار أكيد التوجيهات نحن كوزارة وكمحافظة وهون المديرية بتوجيهات سير المحافظ أكيد ما رح ندخر جهد في سبيل يلاقوها أو لا الشيء اللي بيستحقوه إن شاء الله. شكرا لك مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة عفراء أحمد. إنك أكبر منهم كلهم وطني بديك تقلهم إنك أكبر منهم كلهم كل اللي خافوا من وجودك كل اللي تعدوا عحدودك كل اللي خافوا من وجودك كل اللي تعدوا عحدودك إذا بعدهم ما فهموا حلهم إنك أكبر منهم كلهم وطني بديك كل ما غلط بحقك بتسامح وبتفتح قلبك بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيت.